اي والله هذا وجه يعني قد يقال ان ابن عباس رضي الله عنهما لا يمكن ان يعتمد في امر كهذا على الاخبار الاسرائيليه، وان كان قد جاء يهوي عن اخبار بني اسرائيل من اخبارهم، اما ان يروي عن شيء يتعلق بالله عز وجل فان هذا بعيد. هنا إيه؟